بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر صاحب البشور قدس الله نفسه بعد ما اختاره قبح الفعل المتجرى به وانه يستحق العقاب، يعني المتجري يستحق العقاب على تجريه وحبسه لامر المولى. ذكر انه اذا صادف التجري الحرام الواقعي فينطبق عليه عنوانان، عنوان التجري وعنوان المعصيه، فيتعدد العقاب لا محاله، والنتيجه يكون العقاب اشد من عقاب المتجري اذا فرزنا ان الفعل في الواقع كان مكروها، وهو يكون اشد مما اذا فرزنا ان الواقع مباح، وهو اشد مما اذا كان الواقع مستحبا. فاما اذا فرزنا ان الواقع واجبون وهو اعتقد حرمه هذا الفعل فارتكبه فقر المزاحمة بين جهتي القبح والحزن. من جهة الواقع الفعل واجب، ومن جهة التجري الفعل حرام. فقر المزاحمة بينهما، قد يفرز أنه يسقط تسقط الحرمة ويسقط الوجوب إذا كانا متساويين، وقد يفرز أنه يسقط القبح ولا يسقط الوجوب فيما إذا كان الواجب أهم، وقد ينعكس إذا كانت الحرمة يعني قبح التجري كان أعظم من وجوب الواجب في الواقع. هكذا اختار قدس الله نفسه. وكلامه هذا ينحل إلى أمور، يعني إلى دعاوي. اولا دعوى ان قبح التجري يمكن ان يختلف باختلاف الوجوه والاعتبار، فيكون التجري في موردين اعظم قبحا من التجري في مورد اخر. والثاني وقوع هذا الممكن، لانه يتبع الواقع. قبح التجري يختلف باختلاف الواقع، إذا كان الواقع حراما يكون القبح أشد مما إذا كان مكروها وهكذا. فالواقع يكون مؤثرا في القبح زيادة ونقيصة، بل قد يزول القبح فيما إذا كان الواجب أهم وكان قبح التجري دونه في المرتبة. إذن يكون الوجوب مقدما فيزول القبح لأهمية الواجب. هذه الدعوة الثانية. الدعوة الثالثة تعدد العقاب فيما إذا كان الواقع مصادفا للواقع وكان الواقع حراما يستحق المكلف عقابين، فطبعا يكون العقاب أشد من العقاب في غير مورد مصادفة الواقع. هذه الأمور التي ذكرها صاحب الفصول قدس الله نفسه، ولا يمكن المساعدة على واحد منها. أما الدعوة الأولى فغير خفي أن قبح التجري غير قابل للتخصيص بمورد دون مورد، فإنه بملاك حتك المولى وظلم في مقام العبودية على المولى. كيف يمكن أن يخصص الحكم العقلي فيقال الحتك في مورد قبيح وفي مورد آخر ليس بقبيح حتك المولى؟ هذا الحكم العقلي كغيره من الأحكام العقلية العملية مثل المقام أو النظرية كحكمه باستهالة اجتماع النقيزين لا يختص بمولد دون مولد. لا يمكن أن يقال إن اجتماع النقيزين في كل سنة مرة واحدة ممكن، مثلا أمر مستحيل، إذا لم يمكن لا يمكن أبدا. قبح التجري والطغيان والتعدي على المولى أمر غير قابل للزوال، يعني هذا العنوان علة تامة للقرب. كيف يمكن أن يفرض أنه هتك وتعد في مقام العبودية ومع ذلك لا يكون قبيحا، أو يكون القبح في مورد أقوى من أشد من المورد الآخر، مع أن كلا الموردين القبح فيهما بملاك واحد، بملاك هتك المولى، فإمكانا هذا لا يمكن. وأما الدعوة الثانية، لو تنزلنا وسلمنا إمكان ذلك، لكن لا يمكن أن يكون الواقع مع مجهوليته مؤثرا في رفع القرب أو مؤثرا في تخفيف القرب. القبح والحس إنما يعرضان الأفعال الاختيارية دون الفعل غير الاختياري، ويكون خارجا عن الاختيار لا يمكن أن يكون رافعا للقرب ولا دخيلا في القرب، يعني موجبا للقرب. موجب القرب ورافعه لا بد من أن يكون مستندا إلى اختيار المكلف. المصادفة الواقعية، هذا كان خمرا في الواقع أو كان ماء في الواقع أو كان مستحبا أو مكروها، كيف يمكن أن يكون الأمر الواقعي الذي لا يلتفت إليه المكلف وكان خارجا عن اختياره يكون موجبا لزيادة القبح أو لزوال القبح أو لتخفيف القبح؟ كل ذلك لا يمكن. نعم يمكن أن يكون الأمر الخارج عن الاختيار دافعا للقبيح لا رافعا للقرب، يعني يكون سببا لعدم صدور القبيح في الخارج، هذا يمكن، أمر ممكن وكثير. يمكن أن يكون نزول المطر مثلا أو وقوع الزلزلة خارجا أو غير ذلك من الحر والبرد مانعا عن ارتكاب القبيح، لا يتمكن المكلف من ارتكاب القبيح لأمر غير اختياري. أو لا يصدر القبيح خارجا، يعني أيضا يكون مانعا لأمر غير اختياري كما ذكرناه، يعني قبل ذلك لو سلم فرزنا أن التجري ليس بقبيح على هذا الفرد، المتجري لم يرتكب محرما، وإن كان عدم ارتكابه محرما لأمر خارج عن اختياره وهو المصادفة الواقعية، هذا لا بأس به. قلنا عدم العقاب لأمر غير اختياري لا بأس به، الذي فيه بأس العقاب على أمر غير اختياري لا عدم العقاب. فمنع الأمر الذي هو خارج عن الاختيار منعه عن صدور الحرام في الخارج وعن تحقق القبيح في الخارج، هذا أمر ممكن. أما رفعه للقبح عن القبيح، يعني ما كان قبيحا في نفسه، الأمر الخارج عن الاختيار يكون رافعا لقبح، هذا غير ممكن، لأن القبح والحس يعرضان الأفعال الاختيارية دون ما كان خارجا عن الاختيار. و اما الدعوة الثالثة، يعني استحقاق عقابين فيما اذا صادف التجري الواقع فكان هذا حراما للواقع، هذا ايضا بين الفساد، و ذلك لانه لا منشأ لاستحقاق عقابين، فان الصادر عن المكلف هتك واحد، صادف الواقع أم لم يصادف. الهتك الواحد لا يستحق المكلف بل لا يستحق فاعله، والهاتك إلا عقابا واحدا. العاصي هتك بهدکن واحد المتجره ایزن هدک بهدکن واحد کلاهما بملاک الهد. نعم الفرق بینهما ان الحرامان لم يصدر من احدهما ولو لامر غیر اختیاری والآخر صدر منه الحرام هذا لا يوجب بل اختلافا في الهد ان الصادر في المعصيه حتى وفي تجري حد كل واحد هذا واجب البطلان بل الصادر في الخارج حد كل واحد ولأل هذا يعني صدور حد كل واحد هو الذي دعاه الى التزامه بالتداخل وان العقاب يكون اشد كما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه وإلا لو فرج أن هناك سببين للعقاب واستحقاقين للعقاب لماذا يتداخل ما هو سبب التداخل فليفرز أنه يعاقب بعقابه فكأن وجوه ذلك أن العاصي لا يعاقب بعقابين هذا هو الذي دعاه إلى القول بالتداخل فكيف كان فالجميع ما ذكره في المقام من التعاضي كلها باطلة. الكلام في تقسيم القطع إلى طريقي وإلى موضوعي. القطع الموضوعي قليل الوجود وذلك مثل الرشأتين الأوليين في الصلوات وجميع الركعات في الثلاثيه اعتبر في صحتها الاحراز واليقين على ما في الروايات الشك باطل لا يجوز المضي على الشك ولو فرضنا انه صادق الواقع فرضنا شك بين الواحده والثنتين في صلاه الفجر مثلا رجاء اتم صلاته بعد ذلك انكشف انه صلى ركعتين لا يهتم بصحة الصلاة بل لابد من الإحراز هكذا في صلاة المغرب وهكذا في الأوليين من الرباعيات بحسب الروايات اعتبر عنوان الإحراز عنوان الإسماط حتى تفرجهما حتى تثبتهما يعني حتى تتيقن بذلك فهل يقوم الزن مقام القطع لا يقوم امر اخر بحث اخر فلا يوجد بل في الفقه الا المسائل القليله التي اخذ فيها القطع في موضوع حكم من الاحكام الشرعيه مثل الشهاده مثلا اخذ في موضوع اليقين واحراز ان الامر كذلك قال عليه السلام بمثل هذا فاشهد أودع أشار إلى الشمس مثلا بالنسبة إلى الأحكام الظاهرية مثل الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك أخذ في موضوع هذا الحق اليقين السابق والشك اللاحق فكيف ما كان فأخذ اليقين والقطع في موضوع حكم واقعي أو ظاهري هذا قليل جدا وإنما تعرضوا لذلك في بحث الأصول لأمر آخر وهو أنه نسب إلى جماعة من الأخباريين أنهم قالوا بعدم اعتبار القطع الحاصل من غير الكتاب والسنة قالوا إذا قطع الإنسان بحكم شرعي من غير الكتاب والسنة من الأدلة العقلية مثلا ظن مقدمة إلى مقدمة فاستنتج حكما شرعيا هذا لا يجب اتباعه يعتبر أن يكون القطع حاصلا من الكتاب والسنة والقطع الحاصل من غير الكتاب والسنة لا يعتمد عليه لذلك تعرضوا لبيان أن القطع الطريقي لا يمكن التصرف فيه على ما ذكرنا في أوائل البحث أن حجيته ذاتية وغير قابلة للسلب للنفي ولا للإثبات لا ينبت الهدية القاس الطريقية حقيقة القاس، حقيقته الإراءة وكشف الواقع، والهدية من لوازم الذاتية، من لوازم الذاتية على ما تقدم. وأما القطع الموضوعي فبالنسبة إلى حكم آخر لا مانع منه، يمكن أن يؤخذ القطع بوجوب الصلاة موضوعا لوجوب التصدق مثلا، أمر ممكن. ويمكن أن يكون قطع أحد بحكم مأخوذا في موضوع حكم شخص آخر، فيقال أيها المقلد عليك باتباع قطع المجتهد، إذا قطع بحكم فعليك اتباعه ويجمع عليك العمل على طبقه. ويمكن تقييده أيضا فيقال يجب اتباع القاطع يعني قطع المجتهد إذا كان من الكتاب والسنة، وأما إذا كان قطعه من غير الكتاب والسنة فلا يجوز تقليده ولا يجوز اتباعه، أمر ممكن. لأن القاطع إنما هو بالنسبة إلى شخص، والحكم بالنسبة إلى شخص آخر. وأما القطع بالحكم يؤخذ في موضوع نفسه نفيا أو إثباتا، فيقال إذا قطعت بوجوب شيء لا يجب عليك العمل. يؤخذ القطع بالوجوب في موضوع عدم الوجوب، أو يؤخذ القطع بالوجوب في موضوع نفس الوجوب، هذا غير ممكن. فلا يمكن أن يقال إن إذا قطع الإنسان بوجوب شيء من غير الكتاب والسنة لا يجب اتباعه، يعني القطع أخذ في موضوع حكم، القطع بحكمين أخذ موضوعا لعدم جواز الاتباع ولعدم وجوب العمل مثلا. أثبت هذا المطلب أنه لا يمكن أخذه في موضوع شخص له نفيا وإثباتا، ولا مثل ذلك له ولا ضد ذلك له، كل ذلك لا يمكن. جميع هذه الأمور التي تكلموا فيها مقدمة لإبطال هذا الكلام المنسوب إلى الأخباريين أنهم منعوا عن اتباع القطع الحاصل من الكتاب والسنة. ولذلك ينبغي أولا أن نتكلم في صحة هذه النسبة، وأنه هل هناك شخص أو أشخاص قالوا بعدم وجوب اتباع القطع إذا حصل من غير الكتاب والسنة أو أن هذا لا قائل به. وعلى تقدير القول يعني بعد الفراغ عن القائل نتكلم في صحته وفساده إن شاء الله.